جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي ومسينا على الأحباب هن الغاليين علي هن الغاليين علي كل سهران من السهر واللي معنا ما بيخسر نفرح بهالمعلومات فينا الليل بيتنور فينا الليل بيتنور هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور ومن أهم المصانع بأوروبا. منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمشي عالخير سوي جمعنا بهالسهرين نمشي عالخير سوي. بعلم الدين تنار دروب العابدين وبذكر الله تطمئن قلوب الخاشعين وبنور هدى علماء الأمة تنقشع الظلمات في أفق السالكين. فكيف بزمن خيمت فيه ظلمات الجهل وقل المتمسكون بعلم الدين، ونظراً لحاجة الناس الشديدة لبيان أمور عديدة، أحببنا في إذاعتنا الكريمة أن نفسح المجال للإجابة العميمة عن استفسارات مستمعينا الكرام الذين أبدوا لما ذكر كثير الاهتمام. كالوابل أو أشد انهمرت التساؤلات، ولمعرفة وكشف خفايا الأمور كثرت الاستفسارات، وقد تناولنا في حلقات خلت وأيام مضت مواضيع التنجيم والتبصير والسحر والشعوذة والحسد والإصابة بالعين والجن، فكان لها عند السامعين طيب الأثر والكثير والكثير من المتابعين. كيف لا، وقد جاءت الكلمات منظومة وكالجواهر والدرر مفهومة، حيث استفاد ضيفنا الفضيل وأعطى من السنة والقرآن الدليل وأمدنا بفوائد ومعلومات وفرائد. ففي دوحة العلم والمعرفة أجلنا أنظارنا وبعذب كلامه أطربنا أسماعنا، فهيا معا الآن لأن الموعد قد حان للإجابة عن ما وردنا من أسئلة المستمعين والخلان. وبكل محبة واعتزاز يسعدنا أن نكون معكم مباشرة على الهواء بحلقة خاصة جديدة مع فضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الإله. مني أنا رانيا تحية لكل مستمعينا الكرام، برحب فيكم بهالحلقة يلي كتير منكم ناطرينا، يلي حنتناول فيها مواضيع عديدة اخترناها ليكون فيها الجواب الشافي لأسئلتكم بإذن الله. ومنرحب بفضيلة الشيخ طارق الكبي الموجود معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وبارك الله فيكم وعليكم، وجعلنا الله ممن يخدم هذه الأمة لما فيه خيرها بإذن الله. فضيلة الشيخ طارق الكبي، مثل ما وعدنا المستمعين أنه نجاوب عن أسئلتهم، ولكن قبل ما نبدأ بطرح الأسئلة، فهل هناك نصيحة بتحب توجهها لأحبابنا المستمعين ونفتتح فيها هالحلقة؟ أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين لما مات سليمان عليه السلام عملوا كتابات خبيثة ووضعوها تحت كرسيه الذي كان يحكم فيه بين الناس والجن، وصاروا يقولون للناس إن سليمان كان يحكمكم بأمر السحر والعياذ بالله. فمن الناس من كفر بتصديقه هذا الأمر، ومن الناس من نجا بعدم تصديق هذا الأمر، لأنه لا يليق بنبي من الأنبياء. فالسحر إخوة الإيمان وأحبابنا الكرام هو محرم في جميع الحالات، وليس له وجه يكون فيه حلالا، إنما بكل الحالات إن كان للتفريق أو للتمريض أو للتحبيب أو للتبغيض أو لغير ذلك، السحر في كل حالاته حرام. وأذكر شيئا مهما جدا: سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه هو خالق كل شيء، هو الموجود بلا مكان، لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض ولا تحيط به الجهات الست كسائر المخلوقات، كل المخلوقات تحيط بها الجهات الست، والله سبحانه ليس كمثله شيء، والله سبحانه وتعالى هو خالق المكان، وهو خالق العرش، وهو خالق الملائكة، وهو خالق الجن، وهو خالق كل شيء، وهو خالق الجهات الست، فلا يحتاج إلى مكان ولا إلى جهة، لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. كمان في أمر، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، ولا يعلم الغيب كله إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد يطلع أنبياءه وملائكته وبعض أوليائه على بعض من الغيب، لكن لا يطلع أحد على الغيب كله ولا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا إخبارا عن سيدنا لقمان مخاطبا ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بما أني ذكرت هذه الآية، هذه الآية فيها سر عظيم لمن ضاع له شيء وأراد أن يجده بإذن الله رب العالمين. يقرأها بعدد 100 مرتين بإذن الله يجد هذا الغرض المفقود بمشيئة الله عز وجل. وفي أمر مهم جدا بدي بينه، ألا وهو أن الإنسان لما يتحصن في الوقت الصحيح وباللفظ الصحيح وعلى حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصيبه سحر ولا جن ولا عين بمشيئة الله، أي يحفظ كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور بمشيئة الله. وإن شاء الله له أن يحصل له شيء، بينسى أن يقرأ هالأوراد هذه، أو يقرأها بلا إخراج حروف من مخارجها الصحيحة فيحصل الخلل، لكن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام هو صدق وجزم، نعتقد جزما أن من وافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصيبه سحر ولا جن ولا عين بإذن الله، أي بمشيئة الله رب العالمين، فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. وأمر آخر، قد نبين بعض الأحيان عن بعض الخواص من الأشياء التي تنفع كالأحجار مثل الياقوت مثل الزمرد مثل الزبرجد، وقد نبين عن بعض الخواص التي تنفع من أجزاء من الحيوانات بطريقة ما. هذا يا جماعة منه لا سحر ولا دجل ولا شعوذة، لكن هذا أخذناه من مراجع فيها لما ذكرت هذه الأمور ذكرت بشكل موثوق وحررت بطريقة صحيحة، فنقلناها لكم للفائدة، لا لندجل عليكم ولا لنشتغل بالشعوذة ولا لنشتغل بالأشياء الخبيثة. إنما قلنا في حلقات سابقة الله جعل في بعض خلقه نفعا وجعل في بعض خلقه ما يضر، الله النافع الضار على الحقيقة. فإن كان حجر العقيق نفع فبمشيئة الله، وإن كان حجر الياقوت نفع فبمشيئة الله، وإن كان حجر الزمرد نفع فبمشيئة الله، وإن كان جلدها الحيوان الله جعل فيه خاصية، كما يوجد بعض أنواع البخور مثل البخور اسمه الجامور، هذا البخور هو ورق شجر الله بقدرته جعل فيه هذه الخاصية، ونحن جربناها وصحت وتمت التجربة بهذا الأمر، وهو أن الجن والشياطين ينفر لما يبخر بهذا الورق، وهذا شهر وليس دجلا ولا شعوذة. فمن ذكر أشياء يريد بها نفع الناس من باب الخواص التي نقلت عن مراجع عدة في هذا الباب، فينتبه أنه نحن لا عم ندجل على الناس ولا عم نشعوذ عليهم ولا عم نضحك عليهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سابقا تكلمنا عن مواضيع مهمة جدا ولكن لا أهميتها وكثرة تساؤلات المستمعين الكرام حولها، فياريت فضيلة الشيخ تقدم لنا ملخص لبعض هالمواضيع يلي حأذكرها تباعا. فمثلا جلب الزبون، كتير أشخاص عم يسألوا ويتساءلوا عن هالأمر. نحن ذكرنا أن يكتب الشخص قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. من كتب هذا في ورقة مرة أو ثلاث مرات أو سبع مرات أو 21 أو أكثر، أو طبعها على الكمبيوتر بخط المصحف مثل ما قلنا 300 أو 1000، فإنه يجد بركة هذه الآية بمشيئة الله، بمشيئة الله أكرر. فتنبهوا إخواننا أن كل ما أذكره مرده إلى حسب مشيئة الله، إن شاء الله لكم النفع وجدتموه، وإن شاء الله لكم أن لا تجدوا ما تريدون، مش معناته أنتم ضريتوا، لا، لأنه نحن عم نذكر آيات قرآنية، لا شك أنكم تنتفعون بإذن الله، لكن مع التسليم الكامل والتام لله رب العالمين. نعم، أيضا سؤال آخر، تيسير الأمور. تيسير الأمور ذكرت أنا كمان، لكن حأذكر شيء جديد بالنسبة للبنت التي تأخر عنها الخطاب، تكتب قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان إما 3 مرات أو 7 مرات أو 21 أو أكثر، يعني الحجم هن كلهن عبارة عن 3 كلمات، الحجم منه طويل، فبتكتبهم أو تطبعهم على آلة نحو 1000 مرة وتحملهم. وذكر بعض أهل الخواص إنه إذا جيء بعروق الياسمين، شجر الياسمين، وجفف في الظل بالفي يعني، ووضع مع الحرز يعني من طول الحرز هيدا، ووضع بجانبه، فإنها تقوى خواصه بإذن الله. بالنسبة للرجل يكتب قوله تعالى وكان عند الله وجيها، كمان بالعدد اللي ذكرناه، أرجو الله أن يجد تيسرا في أمره بإذن الله. شيخ بدي بس ذكر المستمعين انه الخط مطلوب ان يكون بخط النسخ صحيح خط الموافق المصحف. لخط المصحف نعم. سؤال ايضا جديد ذكرت لمن يتعثر امر الخطبة ولا يجد اسباب واضحة لهذا رجالا كانوا او نساء خلينا نحكي نعم معك. هلأ لمن يتعثر امر الخطبة عنده ولا يجد اسبابا واضحة لهذا رجالا كانوا او نساء قد يكون هذا الأمر من السحر أحيانا وقد يكون من غير ذلك لكن سأذكر فائدة عظيمة مجربة بإذن الله رب العالمين أن يكثروا من اسم الله المغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث 313 مرة إن استطاعوا بعد كل صلاة فليفعلوا وإن كان ما عندهم وقت يعملوها صباحا ومساء ينتفعوا بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ طارق الكبي. أحبابنا المستمعين بدي أقولكم أنه فيكم ترجعوا تسمعوا حلقتنا هيدي والحلقات السابقة عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا يلي بده حابب أيضا يبعث أسئلة بيقدر يبعثهم على رقم هاتفنا عبر الواتساب 76 97 18 15 أو عبر إيميل info@nida.fm. فاصل ونواصل من بعد برنامجنا. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأناني رائعة عادي وبخاخ بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان المكتبة الرفاعية بيروت برج أبي حيدر خلف المسجد تليفون 01-66-25-03. عودي لكم أحبابنا المستمعين وبحب ذكركم أنه هالحلقة والحلقات السابقة فيكم ترجعوا تسمعوهن عبر الفيسبوك على صفحة إذاعة نداء المعرفة فإذا على إذاعة نداء المعرفة وأيضا لأسئلتكم واستفساراتكم فيكم تبعتوا عبر الواتساب على رقمنا 76 97 18 15. وأيضا بدي لكم أحبابنا المستمعين أنه من الأسبوع المقبل بإذن الله حيصير برنامجنا الساعة 8:30 مساء فإذا 8:30 مساء انطرونا بالحلقات المقبلة مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. يا أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ بدنا نقول للمستمعين الكرام نحن بلشنا بالأسئلة لأنه حقيقة الأسئلة كتيرة ومن بعدها بإذن الله حنكمل بموضوع الجن الجزء الثاني من هالموضوع وبدنا نكمل بالملخص حول المواضيع يلي ذكرناها سابقا ووصلنا لسؤال كتير من الأشخاص بيسألوا عن سحر التعطيل عن العمل وسحر التفريق والربط وعن الزواج فهل هناك علاج شامل لجميع أنواع السحر؟ هو السحر على ما ذكر ينطلق من ثلاثة أنواع يعني قيل إنه الأصل هن ثلاث أنواع ما حسميهم هلا لكن منها الثلاثة يتفرع كثير من أمور السحر في طرق مجربة وشهد لها بالتجربة فيما مضى أي من مئات السنين إلى يومنا هذا اللي هي بتفك كل أنواع السحر بإذن الله رب العالمين. فحأذكر هلأ طريقتين حتى يكون فيهن الشمول بإذن الله لفك هالأنواع هذه اللي هن الناس بيخافوا وبيعطلوا همها. أول شيء هي طريقة الحمص المشهورة وهو أن نكتب الفاتحة 25 مرة وسورة القدر 25 مرة على صحن كبير أو عدة صحون بقلم قلنا يكتب به على الزجاج ويحل بالماء ثم ننقع يعني بالمي بقدر لتر مي تماما 100 جرام حمص 24 ساعة على التمام. بعد هال 24 ساعة لما يتموا منشيل الحمصات منستعملهم لشيء آخر بالأكل نحن بدنا الميات. يحل بهذا الماء ما كتب من سورة الفاتحة وما كتب من سورة القدر ثم يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، ويشرب الشخص المسحور والذي يظن على نفسه أنه مسحور، يظن بنفسه أنه مسحور، بيشرب أول يوم قسم على الريق، ثاني يوم قسم على الريق، ثالث يوم قسم على الريق، فأنهينا هون ثلاثة أيام. ثم طريقة أخرى وهي طريقة السدر المشهورة العظيمة النفع المجربة، وهو أن يؤتى بسبع ورقات من السدر، من شجرة السدر، تكون منهم بخوشي ولا منقورة، إنما كاملة الورقة، وتكون خضراء، يعني لم يبسينها حتى ما حدا يختلط عليها الأمر، بده يكون ورق السدر أخضر، يعني بده يكون فيه بده يكون بعده غض، رطوبة الأخضر تكون بعدها فيه. يدق هالسبع، بدق هالسبع ورقات بحجري بحر أو نهر، ثم يضعهم في ماء نحو 3 لتر أو أكثر، ثم يقرأ على الماء، أكيد بدها تكون القراءة الصحيحة حتى يتم السر بإذن الله. يقرأ آية الكرسي 3 مرات، سورة الإخلاص 3 مرات، سورة الفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات. ثم يشرب الشخص من هذا الماء 3 جرعات، بيقول بسم الله بيشرب أول جرعة، بيرجع بيقول بسم الله بيشرب تاني جرعة، بيرجع بيقول بسم الله بيشرب تالت جرعة. هذا قلنا باليوم الرابع بعد طريقة الحمص يعملها، والباقي في سخنه شوي وبعمم فيه كل البدن. فبإذن الله بهاتين الطريقتين، يعني طريقة الحمص وطريقة السدر، بفك أي نوع من أنواع السحر بإذن الله رب العالمين. نعم شيخ، أحيانا كتير الحوامل بيصير عندهم أشياء مزعجة بالمنامات مثل قتل الجنين وغيرها، كيف التخلص من هذا؟ مما ينفعها نفعا عظيما أن يكتب على صحن سورة الطارق، أن يكتب على صحن سورة الطارق، إما تكتب 7 مرات هالسورة هدي على الصحن، وبتحطهم بقدر أنينة مي بتشربهم على 7 أيام قبل النوم، وأما أن تكتب كل يوم هالسورة هدي مرة ثم تشربها قبل النوم. وينفعها أن تحمل حرز كتب فيه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 113 مرة. وحقول شغلي من الخواص ويا جماعة ما جايبهم بيت أبوي أنا، إنما هذا شيء أقره العلماء بأنه جائز شرعا، ولولا ذلك ما كنت بتكلم فيه. جلد الضبع مقدار 4 أصابع، بينعمل بمغيطة مثل الحزام ويوضع على البطن، وهذا مجرب وجربناه مرارا، وهو ينفع بإذن الله وبمشيئة الله وبخلق الله سبحانه وتعالى لما يتم هذا الأمر. بتعلقوا بإذن الله يثبت حملها ويسلم جنينها بإذن الله. نعم وبالنسبة للمنامات بروح، ما شاء الله، مع هذه الطريقة بروح بإذن الله. نعم شيخ، أيضا هلأ سؤال آخر، ولكن أيضا كتير كتير في ناس عم تكرر هذا السؤال، ما الأشياء التي تسبب الوسواس وتؤدي إلى زيادته، وكيف السبيل للتخلص من الوسواس؟ الوسواس مما يأتي منه هو أنه إذا واحد كان جاهل بعلم الدين قد يأتيه الوسواس لأنه يجهل بالأحكام الشرعية، وقد يكون عنده خبل في العقل، فإما أن يكون من جهل بعلم الدين وإما أن يكون خبلا في العقل. فإذا كان جهل بعلم الدين بده يتعلم، وإذا كان خبل بالعقل بده يتعالج. هلأ من الأشياء اللي بتسبب الوسواس عدم مراعاة الطهارة، يعني أمر الاختلاط مثلا، مثل بعض الناس بفوتوا على الخلاء فبنجسوا الأرض بطريقة أم بأخرى ولا يتعلموا كيفية إزالة النجاسة بالطريقة الصحيحة، فيخرجون من الخلاء بنفس الحذاء اللي فاتوا فيه وينشرون النجاسة في أركان البيت، هذا مما يسبب الوسواس. وأيضا إذا كان هني ما عرفوا كيف دون يطهروا النجاسة عن جسمهم بالطريقة الصحيحة، كمان هذا مما يسبب الوسواس. وفي بالطب، طب الأعشاب بالطب العربي القديم المعتمد، في شيء اسمه 4 أخلاط بالجسم: الخلط الدموي، والخلط الصفراوي، والخلط البلغمي، والخلط السوداوي. عند هؤلاء الأطباء المعتمدين بقولوا أي واحد من هالأخلاط الأربعة إذا زاد عن حده يسبب أمراضا. ما حنفوت هلأ بالطب لأنه أنا مني طبيب، إنما عم بذكر فكرة عامة. اللي عادة يسبب الوسواس ووحشة الأفكار هو الخلط السوداوي، هو الخلط السوداوي. هلأ بالطب العصري صاروا بسموه الوسواس القهري، وحتى كثير من الأطباء بيعرفوا أنه في بعض الناس قد يأتيهم الوسواس بأمر الطهارة، قد يأتيهم الوسواس بأمر الدين. يعني حتى في أطباء ما بيخطر على باله الواحد أنه هذا عنده فكرة بهالأمر، فقد يقول له لشخص، يعني أنا قال لي واحد، قال لي رحت لعند طبيب، قال لي شو بدي أقول له للطبيب، قال لي قلت له عم بتخيل صور ولادي على الحيطان منشان يعطيني دواء، وهو عنده وسوسة بأمر الدين كان. فقال له الطبيب رجع لعندي تاع العيادة، يعني طلبوا على العيادة لعنده حتى يكون بموعد خاص هو إياه. فأول ما رآه هذا الطبيب قال له عندك وسواس بالدين ما هيك؟ قال له صحيح. قال له ما تخاف له علاج، فأعطاه دواء. هلأ في إدوية كتير، من طبيب برجع بالنهاية برجع بقول في إدوية كتير لهذا الأمر. ونحن ذكرنا بحلقة من الحلقات انه هو في نوع اسمه السيروتونين بالدماغ، اذا كان نقص عن الدماغ يسبب كآبة ويسبب وحشة افكار، واذا كان اعتدل بالدماغ فيرتاح الشخص عادة بإذن الله رب العالمين. وصار في أدوية كثيرة عصرية تنفع لهذا الأمر ومجربة مرارا لتخفيف هذا الأمر. فاللي عنده هالمشكلة هاي ما يخجل انه يلجأ لطبيب حتى يعطيه شيئا من الأدوية بإذن الله رب العالمين. وحبعطي كمان أشياء فيها نفع عظيم بإذن الله عز وجل لأمر تخفيف الوسواس، وهو أن يؤذن في أذنه الأذان كاملا، أن يذكر في أذنه اليمنى الأذان كاملا، وأن يقرأ في أذنه أوائل السور مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد. ما عم بقولهم بالمادات لأنه هن إلهم أحكام، هلأ بعطي القاعدة تاعتهم بإذن الله عز وجل. مثل كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، هن القاعدة تاعتهم حتى يعرف ماداتهم الواحد. اختصروهن القراء بلفظ نقص عسلكم وبلفظ حي طهر. الأحرف اللي هي بنقص عسلكم يعني النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم، هول يمد 6 حركات. وحي طهر يعني الحاء والياء والطاء والهاء والراء تمد 2 حركات، فحتى ينتبهوا بس بدهم يقرأوا حتى تكون قراءتهم فيها سر كامل بإذن الله عز وجل. وفي آية من القرآن فيها سر عظيم، قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ذكر لي شخص ممن عنده هذا الأمر، قال لي قرأتها مرة 300 مرة وراء بعضها، قال لي فحسيت كأنه زر انطفأ عندي، يعني ذهب عنه الوسواس كأنه شيء انطفأ فجأة ببركة القرآن. ما شاء الله. أحبابنا المستمعين، بعد هالمعلومات المفيدة جدا جدا خليكن معنا، ابقوا معنا مع برنامجنا، ولكن بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. أجواء بتبقى عطري، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية، المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأناني رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. أحبابنا المستمعين، منرحب فيكم مرة جديدة مع برنامجنا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. أهلا وسهلا فيك مجددا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم وعليكم. فضيلة الشيخ طارق، بدي يعني خبرك، كتير من المستمعين وكتير من الأشخاص يلي منعرفهم عم يطلبوا مرة جديدة عنوان مكان القراءة نظرا لأهمية هالموضوع. نعم، الطريق جديدي، ساحة أبو شاكر، بناية الساحة، الطابق الثاني، مواعيد العلاج يوم الاثنين من الوحدة ونص تقريبا، يوم الأربعاء كمان من الوحدة ونص، يوم الخميس كمان من الوحدة ونص، ويوم السبت من التنتين ونص. بارك الله فيك. حنكمل مع الأسئلة اللي حيكون فيها ملخص ومع سؤال جديد. كتير خلافات يلي عم تصير بين الزوجين، يعني وخصوصا بهالأيام يلي نحن فيها، وكثيرا ما بيكون لهالخلافات أسباب، إنما فجأة بتصير في مشاكل كبيرة وبيكون مر وقت طويل على زواجهم وعم تكتر وتكتر المشاكل، فماذا تقول في هذا الموضوع؟ هلأ قد يكون هذا الأمر إما من الجن وقد يكون من السحر، والله تعالى هو علام الغيوب. عم نقول قد يكون، ما عم نجزم نحن، لكن عم نبني على ظاهر الحالة هيدي. فيستحسن لهم أن يعملوا شيئا لفك السحر وشيئا لطرد الجن إن كان يوجد عندهم شيء مما يعكر عليهم من أمر الجن. ذكرنا بحلقات سابقة فكا للسحر من أجل البيت، مثل أن يكتب مثلا على صحن نحاس، وإذا ما كان في صحن نحاس ما تيسر لكم، يعني ما معناته سر الآية ما بتم، إنما يتم بإذن الله، أن نكتب الآية رقم 102 من سورة البقرة مرة أو ثلاث مرات، ويرش منها في زوايا الغرف وعلى العتبة الرئيسية. يستحسن أنه تتكرر هالطريقة لثلاث أيام متتالية، وكمان تنعمل هالمي هيدي هالطريقة هيدي بتنعمل للزوج وللزوجة شربا واغتسالا من هالمي. ويستحسن أن يستعملوا بخور مثل اللبان، مثل المرمكي، مثل الزعتر، مثل الفوانيا، مثل ورق الغار، مثل الحرمل، بينخلطوا كلهم مع بعضهم، مثل الفاسوخ بينخلطوا كلهم مع بعضهم، ويبخر به البيت حتى إذا كان في جن مفسد معكر يخرج من البيت نافرة من هذه الرائحة بإذن الله رب العالمين. وكمان نصيحة، يقول ربنا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. نكتب قوله تعالى الذي ذكرته الآن منذ قليل سبع مرات بخط المصحف بكتابة اليد أو طباعة ولو ألف مرة، ويحمل منه الزوج وتحمل منه الزوجة بإذن الله، بلاقوا أنه خف هالأمر بيناتهم بمشيئة الله عز وجل والشافي هو الله. فضيلة الشيخ، وإذا كان السبب العين أيضا نفس الأمر؟ يعني بيعملوا العلاجات اللي هي تنفع لإزالة العين، مثل سورة الفلق، سورة الناس، اللهم ذا السلطان العظيم، كمان الفاتحة فيها سر عظيم، آية الكرسي فيها سر عظيم، وفي قراءة اسمها قراءة عامة تنفع لأمر السحر ولأمر الجن ولأمر العين بإذن الله، وهي الفاتحة، آية الكرسي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى وهو رب العرش العظيم، أواخر سورة الحشر من عند لو أنزلنا، وسورة الإخلاص والفلق والناس، إما مرة مرة، إما ثلاثة ثلاثة، إما سبعة سبعة. هذه القراءة شاملة لكل هذه الأمور التي نذكرها كعلاج بإذن الله رب العالمين. ما شاء الله، معلومات جميلة جدا ومفيدة، وأكيد في كتير من المستمعين بيتمنوا يرجعوا يسمعوها مرة تانية. فلذلك بدي أذكركم أنه بتقدروا تسمعوا إعادة للحلقة وكل الحلقات السابقة عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة نداء المعرفة. فضيلة الشيخ، أحيانا كتير قبل النوم نحن بحاجة لنقرأ أوراد، فما هي الأوراد قبل النوم؟ مما ينفع نفعا عظيما بإذن الله أن نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم نقرأ آية الكرسي وسورة الكافرون والمعوذات، ثم نختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاثا. فهذه الأوراد فيها نفع عظيم، إذا كان الشخص كمان على وضوء بيكون أحسن، وإذا كان نايم على جنبه اليمين بيكون أحسن، وإذا كان مستقبل القبلة في نومه بيكون أحسن. فإذا جمع هذه الأمور يرى بإذن الله منامات حسنة بإذن الله رب العالمين ببركة ما يذكر. ما شاء الله. أحبابنا المستمعين، حنكمل معكم ومع أسئلة وردتنا من المستمعين الكرام. يعني نتمنى أنه بهالحلقة نقدر يكون في أجوبة لأكبر عدد من المستمعين، وخصوصا أنه في كتير مستمعين ناطرين بانتظار الأجوبة. السؤال الأول الذي ورد فضيلة الشيخ، هل يشترط استحضار المعاني عندما نقرأ الأذكار عند التحصين حتى يحصل النفع التام؟ يعني استحضار المعاني لا شك بيكون أقوى بكثير بأمر السر، لكن الذي نعرفه أن من قرأ بإخلاص نية وبطريقة صحيحة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة مع الإخلاص لله عز وجل يحصل له السر بإذن الله. أيضا سؤال آخر، هل هناك ورد لتسهيل الولادة؟ لتسهيل الولادة على أي معنى؟ إن كان على معنى أنه قرب وقت الطلق أو بدأ الطلق منقول قراءة، إذا كان على مثلا بدأت في أول شهرها فبدها تقرأ شيء لتسهيل الولادة، أقول لها قرأي سورة ياسين أربع مرات، قرأي سورة ياسين أربع مرات. عند الطلق من أول سورة الطارق، والسماء والطارق إلى يخرج من بين الصلب والترائب، لهون سبع مرات، إما هي تقرأها على بطنها أو زوجها إن كان يحسن القراءة يضع يده على بطنها ويقرأ. نعم. ما هو أيضا سؤال جديد، ما هو علاج التسلط؟ وإن كان شخص يتعالج من هالموضوع هل يتجدد أمر التسلط، وما معنى التسلط؟ التسلط هو أن يأتي جني من معكري الجن فيتسلط على رجل أو امرأة لأمر إيذائه والتعكير عليه والتشويش عليه بأمور حياته، إن كان بالنوم ولا بعلاقاته الاجتماعية أو للأذى على جسمه مباشرة ليسبب له مرضا أو غير ذلك. من أقوى ما جرب لمنع التسلط هو أن يقرأ الشخص آية الكرسي 50 مرة أو 33 مرة، هبعطي عدة أعداد، لكن كل ما زاد الواحد كل ما كان أقوى له مع القراءة الصحيحة. أكيد بيقدر يقرأ آية الكرسي 11 مرة الصبح، 11 مرة في وسط النهار، و11 مرة عند المغرب. بيقدر يقرأ 33 مرة صباحا و33 مرة مساء. بيقدر يقرأ 33 مرة إما صباحا وإما مساء، وقد يحصل له شيء مش تضرر أكيد، لأن القرآن ينفع ولا يضر بالمرة بإذن الله عز وجل. أنه في بادئ الأمر إن كان عليه أذى من الجن بأول 4 أيام قد يصير يشعر بأشياء غريبة بجسمه، يعني مثل تقل بالرأس أو كأنه ارتفاع بالضغط. هذا القراءة يحصل نفعها بإخراج ما في الجسم من أذى بإذن الله رب العالمين، وطريقة قوية جدا جدا جدا جدا جدا لمنع التسلط هي أن يقرأ الشخص 150 مرة آية الكرسي يوميا بقراءة صحيحة. وإذا واحد عنده تسلط بحيث أنه ما عم يقدر يخلص منه بسهولة، هذا الحل قدامه بإذن الله. طيب فضيلة الشيخ، بأي حال بيصير عنده الإنسان تسلط؟ أحيانا إما يكون التسلط من سحر فيعمل عند ذلك فكا، يعمل عند ذلك فك للسحر ويعمل بعد ذلك علاج للتسلط. وأحيانا يتسلط بعض الجن من خبثهم بدون ما يكون حدا سلطهم. سؤال جديد أيضا، ما سبب التنميل خلال التحصين عند بعض الأشخاص؟ وأحيانا بعض الأشخاص بيصيروا بيعانوا من اختناق، وإذا تثاءب الشخص كثيرا أثناء التحصين فما هو السبب؟ هذا قد يأتي من عدة أمور، لكن الأمر اللي هو أشهر ويعني والأقرب إلى تشخيص هذه الحالة إنه على الشخص والله أعلم قد يكون عليه أذى من الجن، ويحاول الجن أن يجعل الكسل فيه بطريقة ما حتى يتوقف عن هذا، فيشتغل بقراءة آية الكرسي مثل ما ذكرت من شوي، تدريجيا يزول عنه هذا الأمر كليا بإذن الله. سؤال جديد وردنا، ولد وهو نايم بصير بينط يقفز، هل هذا أذى بحسب الظاهر؟ بما أنه نحن قلنا أنه قد يقال، يعني ما تستغربوا مني هالعبارة، ما عم نجيب هالأمور من بيت أبونا، إنما في أشياء مذكورة في كتاب اسمه تسهيل المنافع في آخره، حرز اسمه حرز ابن أبي الصيف أو السيف، نسيت إما بالسين وإما بالصاد، يكتب للولد ويعلق عليه لكن بخط اليد وبخط المصحف، يزول عنه هذا الأمر بإذن الله. الكتاب قلنا اسمه تسهيل المنافع، في آخر الكتاب حرز للصغار يسمى بحرز ابن أبي السيف، يكتب لهذا الصغير ويعلق عليه يشفى بإذن الله والشافي هو الله. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شخص كمان يسأل، هل الرسول أصيب بالعين؟ ويسأل كيف يحصن نفسه من العين؟ هذا هو السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه الله من العين، مع كل تكالب الكفار لمحاولة إصابته بالعين حتى يظهر للناس أنه يهذي على زعمهم ويحصل عليه اختلاط بأمر الوحي، لكن الله حفظه من أعينهم، حاولوا مرارا أن يأتوا بأشخاص شهر عنهم أمر الإصابة بالعين، لكن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف يحصن الإنسان نفسه من العين؟ بقراءة آية الكرسي، بقراءة سورة الإخلاص، بقراءة سورة الفلق، وبقراءة سورة الناس، إما مرة مرة مرة وإما ثلاثا ثلاثا ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، ما هي الفوانية وشو فوائدها؟ الفوانية هي نبتة، وهذه من الخواص التي شهرت جدا جدا جدا من مئات السنين، ليس الآن فقط، لكن جربناها وظهرت أيضا فوائدها، مشهورة كتير بأوروبا، حتى لدرجة أنه بألمانيا مرة راح واحد عم يسأل عنها فتفاجأ أنه هالمرأة هيدي كبيرة في السن، هي ألمانية، قالت له أنت بدك تاخدها منشان إبعاد الجن. يعني حتى في ألمانيا شهر عندهم هذا الأمر. لها موعد قطف، هذه الفوانية هي عبارة عن مثل جذور، لها موعد قطف، وأن يكون قطفها بلا حديدة، يعني ما بيجيب حديدة مثل سكينة بقصها، ولا بأي طريقة يكون إلها علاقة بالحديد بالقطف، إنما بيده بشيلها. ولها وقت بحسب ما جرب المجربون المشهورون في هذا الأمر، هو من أواخر أيلول، يعني ما بين أواخر أيلول وأواخر تشرين أول، تنفع بإذن الله لمنع السحر، وتنفع بإذن الله لمنع تسلط الجن، وتنفع لأشياء أخرى كثيرة، لكن موضوعنا نحن أكثر عم يتعلق بأمر السحر والجن والعين. نعم، وهل هي موجودة يعني هي موجودة نعم، من الناس ما يتيسر له، يعني أنا بعرف شخص بألمانيا يزرع منها بكثرة وبجيب بوزع منها هون بين أحبابنا، الله ييسر أنه نحصل على مثلها لحتى نوزعها لوجه الله. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال جديد، وحدة تقول أنها تقرأ على زوايا البيت آية الكرسي كل يوم، ولكن ما زالت تشم في البيت روائح كريهة وعم تشعر بتعب شديد بجسدها، فماذا تفعل؟ يستحسن أن تتحصن جدا قبل القراءة، أو أن تستعين بشخص عنده إجازة في أمر الرقية ممن يوثق بهم تماما بإذن الله. الطريقة هو أن يؤتى بعشبة الجامور اللي قلنا عنها من شوي، بيتبخر فيها بأركان البيت الأربعة، يعني أبعد أربع زوايا أساسية بالبيت، عند كل ركن بيحطوا المبخرة وبيبخروا بالجامور، ومن يبخر يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة 3 مرات، وتكرر هذه الطريقة إما على 3 أيام وإما على 7 أيام. أرجو الله أن يزول عنها هذا الأمر. نعم. سؤال جديد أيضا، هل يبقى الجني بالجسد رغم وضع الحجابات؟ أحيانا بعض الجن يتحمل أكثر من غيره من جن آخر، يعني حنجيب مثال تقريبي، عود الكبريت إذا حرقناه بده يمكن نحو 10 ثواني أو 15 ثانية فيحترق عود الكبريت، أما إذا جبنا مورينا هذه الخشبة الكبيرة اللي بعمروا فيها تاعت البناء إذا حرقناها حتاخد وقت أطول بكتير لتحترق. فكمان الجن منهم ما يتحمل أكثر من غيره، فقد نضع حجابات على الشخص ولا يخرج فورا الجني، لكن يضعف بإذن الله عز وجل مع قراءات خاصة من القرآن بإذن الله يزول. نعم. ويخرج. نعم، مع الوقاية بإذن الله. سؤال جديد، شخص لا يستطيع أن يقرأ القرآن وعندما يذكر الموت بيشعر بأنه تغير كأنه لإنسان آخر كما يقول، بيصير عنده شعور غريب وبيصير عنده ضيق في الصدر وبيصير بيكره من حوله، فما هي يعني ما هو تفسير حالة هالشخص؟ هذا الله أعلم، يحتمل وجهين، إما أنه عنده مشكلة يحتاج الذهاب إلى طبيب، يعني عنده مشكلة والله أعلم قد تكون في الدماغ يحتاج الذهاب إلى طبيب، وأما يكون القرين يعكر عليه ويشوش عليه حتى يتوقف عن الأمور الحسنة. يعني شخص سأل شيخنا رحمه الله، قال له شيخنا قبل أن نتعلم الدين كان يحس حاله الواحد بقوة الشباب وبروح وبيجي ونشيط وبيطلع وبينزل وبيعمل وبيحرك، أما الآن عم نحس حالنا ببعض الأحيان كأننا مثل أولاد 90 سنة. قال له الشيخ هذا يحصل من القرين لإضعاف همتكم. وامرأة شكت أيضا لشيخنا رحمه الله أنها عندما تقرأ تشعر بغثيان في معدتها، بصير عندها مثل لعيان يعني. فاللي حصل أنه كمان سألت الشيخ فقال لها الشيخ رحمه الله هذا أيضا يحصل من إضعاف القرين لك حتى لا تقرأي. أحبابنا المستمعين، حنتوقف مع فاصل ومنكمل من بعد برنامجنا. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطري، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. عدنا إليكم أحبابنا المستمعين مع برنامجنا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي، وبحب أذكركم أنه من الأسبوع المقبل بإذن الله حيكون موعد برنامجنا الساعة 8:30 مساء، فتابعونا وانتظرونا بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، حنرجع معك لمواضيعنا وأسئلة المستمعين الكرام. شخص يقول أنه ما عنده أولاد، ما بيجي أولاد، ولكنه تعالج من الناحية الطبية وكأنه ما ظهر عليه أي أمر، وهو على هالحال من 6 سنوات، فهل هناك شيء يفعله؟ يقرأ قوله تعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بجيب معلقة فيها زيت زيتون. يقرأ قوله تعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 7 مرات، ثم يشرب هذا الزيت على الريق ويبقى يكرر هذه الطريقة لمدة 40 يوم، وزوجته تفعل نفس الأمر بقراءة صحيحة، ويكثر من الاستغفار. من الناس من جرب هذا وحصل لهم النفع وصار عندهم أولاد، الحمد لله رب العالمين. نعم. أيضا سؤال جديد، انقباض، كما يقولون يعني السائل، انقباض إذا حدثوا في عندهم انقباض وخفقان بالقلب وخوف، هل هذه علامات مس؟ انقباض الصدر وخفقان القلب والخوف أحيانا تكون من المس، وأحيانا تكون كمان من شيء طبي. اللي بصير معه هالأمر هيدا يقول: يا قوي يا متين 7 مرات، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين 7 مرات. هذا ورد كله لوحده. والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كمان 7 مرات. بيقدر يقرأهن كورد بلسانه بدون ما يحط إيده على قلبه، بيقدر يقرأهن مع وضع اليد على قلبه، مع المداومة عليهم بإذن الله يجد نفعا وشفاء، والشافي هو الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال أيضا جديد، بعض النساء بيقولوا يعانون من، حسب ما وردنا هذا السؤال، أنه من تحرشات من قبل الجن، هل يحصل هذا أنه جن يتحرش بالنساء؟ قد يحصل هذا الأمر، نعم، من خبثهم قد يفعلون هذا الأمر. بقراءة الأوراد، أوراد التحصين، ذكرنا آية الكرسي بالأعداد اللي قلناها، وقلنا أوراد قبل النوم كمان، مع حمل حرز وتحصين الغرفة بآية الكرسي: وآمن الرسول، إما مرة مرة مرة بزوايا الغرفة، وإما 3-3-3 لمدة 7 أيام، يزول عنها هذا الأمر. وإن كان هالأمر بصير في خارج البيت، معناته هي بدأت تتحصن منيح، بدأت تحمل حرز مركز لهذا الأمر. نعم. شخص أصيب بمرض من 3 سنوات وسافر لأوروبا وما قدروا الأطباء يعرفوا شو سبب هالمرض، مع أنه كان قبل هيك ما عنده، يعني ما كان يشكي من شيء، هل هذا من علامات العين؟ إذا واحد شعر فجأة بكسل وتعب، هل قد يكون هيدا الشيء أيضا عين؟ وهل يقال أنه العين تترك أثر المرض بالجسم مثل السرطان؟ نعم، قد يحصل هذا الأمر. ونحن ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر فناء الأمة في آخر الزمن بمشيئة الله عز وجل أكيد هو من العين. فاللي بيحصل معه مثل هيك أمر ويخشى على نفسه من العين، فليتعالج بالقراءات اللي ذكرناها، مثل آية الكرسي، الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، الفلق، الناس، 3-3-3-3-3، والورد، اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، 7 مرات. ثم بعد أن يكمل هالقراءة هيدي مثل ما ذكرت يقول اللهم ببركة ما تلوت أذهب عني العين، ويكرر هذه القراءة مدة 3 أيام أو 7 أيام. وينفعه أيضا أن يقرأ له أو يقرأ هو قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة 1000 مرة، ويستعمل هذا الماء شربا على نية شفاء والشافي هو الله. نعم فضيلة الشيخ، بالمقابلة السابقة يلي تكلمت فيها عن موضوع الجن، وإن شاء الله حنكمل هالموضوع، بدنا نذكر أحبابنا المستمعين إنه هالموضوع حنكمل فيه ولكن يمكن مش بهالحلقة، بالحلقات الجاي. شخص سمع اللقاء الأخير مع فضيلتك وأرسل السؤال الآتي، هل بيض الجن لطيف؟ لأنه مثل ما ذكرت إنه الجن أجسامه لطيفة وبيتكاثروا بالبيض. لو كان بيض الجن كثيفا لكنا رأيناهم بحسب العادة، فالمعروف والظاهر أنه لطيف. نعم. شخص أيضا يسأل، لما بيفوت على البيت بيتوتر وبيصير بيصيح بصوت عال وبيخانق أخواته، وهو متزوج من 4 سنوات وما صار عنده أولاد وحاول أنه يتعالج لكن ما في نتيجة، فكمان عم يسأل. ذكرنا هلأ أنه شوي أمر لمن لا يأتيه أولاد، بس شوي عم نفكر بالشخص، عندما يدخل البيت يتوتر ويصيح بصوت عال وحاطينه بالعامية وبخانق إخواته وهو متزوج منذ 4 سنوات. هلأ إذا كان لما بفوت على البيت هيك بصير معه، إما أنه معمول عليه سحر لإله يعني للتفريق بينه وبين أهله، وذكرنا شيء لهذا الأمر شو الحل، وإما أنه البيت بده تحصين، وذكرنا طرقا منذ قليل لفك السحر، فيحتاطوا بهالأمر ويبخروا البيت. وفي تنبيه للي بيسمعونا، للي بهوى أمر الببغاء والكنار، البخور اللي بنفر الجن مش لأنه بنفر الجن هو هيك بصير، إنما بصير أحيانا حالة اختناق عند هالعصفور هيدا، فإذا بده يبخروا يظهروا برات البيت بالأول يعني على البلكون يبخروا، وبس لما تروح العبقى يفوتوا، لأنه بعض الناس مات عندهم أكثر من طير بسبب هذا الأمر، مش معناته لأنه الجن، إنما هو هيدا الطير ما تحمل عبقة الدخنة هيدي. نعم. سؤال أيضا جديد فضيلة الشيخ، شخص بيقول بنته بتخاف كتير من موضوع الجن وكل يوم بتطلب منه إنه ينام حدا لحتى تقدر تنام، فعم يسأل ما هو حل هالموضوع؟ ما بعرف قديش عمرها هيدي البنت، كان لو بعتولنا قديش عمرها لحتى نقولهم شو بيعملولها. هلأ إذا كان عمرها بحيث تعرف القراءة ينفعها أن تقرأ بعد المغرب آمن الرسول لآخر سورة البقرة إما مرة وإما 3 مرات، وينفعها أن تقول يا قوي يا متين 1000 مرة باليوم. إذا كانت صغيرة يكتبوا لها كتابة على مثل حرز أو على الكمبيوتر بخط النسخ الموافق لخط المصحف ويحطوه عليها، بإذن الله بترتاح والشافي هو الله. أيضا ورد سؤال، هل لابد لحصول سر التحصين أن يقرأ بشكل متواصل؟ يعني مثلا إذا قرأ 2 سورة الإخلاص بعدين انشغل ثم تابع، هل يحصل السر الذي قال عنه الشيخ؟ هو نحن قلنا أنه شيخنا رحمه الله ذكر إما مرة مرة وإما ثلاثا ثلاثا، فإذا كان قرأ 1 أو 2 أكيد يحصل له سر بإذن الله، ولما يذكر يتابع بيكون السر أقوى و يعني أعظم بإذن الله. نعم. أيضا سؤال، واحدة ترى في المنام أن شخص يقتل الجنين في بطنها، هل هذا جني؟ قد يكون نعم هذه اللي بسموها أم الصبيان أو بسموها القرينة. نحن أعطينا كمان علاج لهالأمر هذا، جلد الضبع قلنا يوضع على البطن، والبسملة 113 مرة أو 61 مرة مع أول 4 آيات من سورة الطارق 3 مرات. أيضا سؤال، ما فائدة عين الضبع؟ كمان مما ذكره أهل الخواص في هذا الباب أين أن عين الضبع اليمنى تجفف في تنقع في الخل 7 أيام ثم تجفف ثم توضع تحت حجر خاتم، بيقولوا وهذا بمشيئة الله إن تم وإن لم يتم كمان بمشيئة الله، من المجربات أنه بمشيئة الله بإذن الله ينتفع حامله، أنه يمنع عن حامله السحر والعين بإذن الله رب العالمين. ويقال أنه إن نقع في كوب أو غسل هذا الخاتم اللي فيه العين بالماء ثم أخذ هذا الماء واستعمل شربا واغتسالا بالخواص هذا، وبرجع بقول من مراجع موثوقة نحن جايبينها الأمر هذا، ينفع بإذن الله لفك السحر عنه. وجلد الضبع هل صحيح أنه ينفر الجن؟ نحن ذكرنا أنه بعض الجن بينفر منه وبعض الجن قد يتحمل أمر وجوده فلا ينفر، يعني بفوت حتى لو كان موجود. وذكرنا مرة عن شو اسمه أمر حافر الحمار الوحشي كمان بالخواص المذكورة المشهورة هذه، وقيل إنها من المجربات. وهذا يشمل الجن المؤمن والجن الكافر، يعني أمر تنفير الجن بهالأمر هذا بيشمل الجن المؤمن والجن الكافر. فضيلة الشيخ، بما أنه يعني قلت عن حافر الحمار الوحشي، هناك سؤال من أحد المستمعين بيقول من وين بيقدروا يحصلوا على حافر الحمار الوحشي؟ هذا ممن يعمل بما يسمى بالعامية بتصبير الحيوانات، اللي بصبروا حيوانات بالعامية، ما بعرف شو بسموها، ما عندي كلمة بالفصحى لحتى لكم إياه، بس بالعامية نحن نفهمها بقولوا بصبر حيوانات، بيكون عندهم أحيانا مثل هذا الأمر. أيضا سؤال جديد، هل القرين يسمع ما يقوله الشخص وهل بينقل يلي بيسمعه ليؤذيه؟ نعم، قد القرين عادة في أمر مهم جدا يعني انتبهوا له كتير، القرين لا يعلم بالمرة ما نفكر به، القرين لا يعلم بالمرة ما نفكر به، هذا اعتقاد المسلمين الجازم، هذا اعتقاد كل واحد يعلم أن عالم الغيب كله هو الله سبحانه وتعالى، لأنه أمر التفكير بالقلب هو أمر غيبي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه، ثم يطلع بعد ذلك ملائكته ليكتبوا ما حصل وما جرى في قلب هذا الإنسان. أما القرين اللي هو من الجن لا يعلم بالمرة ما نفكر به، إنما يوسوس لنا ويراقب الظاهر، أما ما نقوله بلساننا فنعم يسمعه وقد ينقل ما يسمعه ليؤذيه. وأيضا هل القرين يكون سبب لبعض المنامات المزعجة؟ قد يحصل، نعم قد يحصل هذا الأمر، وقد يرى الشخص منامات مزعجة بسبب تعكير القرين، نسأل الله أن يسلمنا. إذا إنسان، أيضا هذا سؤال من المستمعين الكرام، إذا إنسان أحس بتنميل بوجهه وبثقل بإيديه وضيق نفس ودقة قلب سريعة وفجأة صار يصرخ وما عم يقدر يسيطر على نفسه لمدة 10 دقائق، بعد هيك بيهدأ، فهل عندك تفسير لهالسبب وهل هذا أذى جن؟ هلا ظاهر الحالة تدل على أذى وتسلط من الجن والله تعالى أعلم، فينبغي له أن يلجأ أولا لشيخ ثقة يعالجه من هذا الأمر، إذا كان تم المراد فالحمد لله والشافي هو الله، وإن كان بقيت عنده هذه الحالة أيضا ينبغي له أن يراجع طبيبا، لأنه حتى أحيانا أمراض تحصل في الجسم بسبب أذى الجن ابتداء، فإن عولج من أذى الجن قد يبقى أثر المرض، فيستحسن له أولا أن يلجأ إلى شيخ ثقة يعالجه بإذن الله، ثم بعد ذلك ينظر في حاله، فإن كان بقيت معه هذه الحالة يراجع طبيبا. نعم. أيضا سؤال جديد، شخص دائما يرى قبل النوم كأنه حدا مر من حده، وهذا يحصل معه لما يكون نايم لوحده، فهل هناك أوراد قبل النوم يقولها بهذا الأمر؟ أول شيء مهم جدا أن يحصن الغرفة، ومهم جدا أن يحصن نفسه جيدا، وورد عظيم النفع. قال شيخنا رحمه الله: من قرأه لو دخل إلى وكر الجن لا يؤذوه بإذن الله، وهو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بيقرأوا إما مرة وإما ثلاث مرات. قال شيخنا: من قرأه لو دخل إلى وكر الجن لا يستطيعون أن يؤذوه بإذن الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ طارق الكبي. أحبابنا المستمعين، حنكون مع فاصل إعلاني ومن بعدها منعود للجزء الأخير من برنامجنا. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا. منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. عودة لكم أحبابنا المستمعين مع هالبرنامج الرائع واللي فيه الكثير من المعلومات وكتير عم بتفيد الناس بشكل عام. يعني ما شاء الله من كثرة الأسئلة يلي عم توردنا عم نحس قدي الناس بحاجة لهيك تفسيرات مثل يلي عم تقوموا بتفسيرها فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. نعم فضيلة الشيخ، سؤال من امرأة بتقول يوم ولادتها لابنها صباحا كانت نائمة وصار عندها كابوس، ورأت رجل وقال لها أنه جني يهودي وقال لها أنت مسلمة وقال لها حتولدي ولد مسلم وأنه حيقتله، ثم جلس على بطنها وضغط بشدة لمدة طويلة وبعدين راح، والولادة تمت مساء اليوم ذاته، وكانت معسرة وصعبة جدا، والولد هلأ صار عمره 12 سنة وما بيتكلم، وسلوكه مش مثل أصدقائه يلي من عمره، وصورة الرنين المغناطيسي أظهرت نقطة سوداء بالدماغ وشخصوه على أنه توحد خفيف. فهذه الإمرأة عم تسأل: هل تعرض ابني لأذى وهل يمكن علاجه بعد ما صار عمره 12 سنة؟ بحسب الظاهر والله أعلم كأنه تعرض لأذى. نعم، علاج هذا الأذى الذي يحصل على الرأس عند بعض الأولاد يكون بصورة الملك، يكون بصورة الملك، تكتب ويستعمل الماء المحلول في صورة الملك شربا ودهنا على الرأس، وتتابع عند الأطباء، لأنه من الواضح جدا أنه سبب له علة بحسب الظاهر، فتمشي بهذين الطريقين، يعني علاج من القرآن بسورة الملك وعلاج عند الأطباء والشافي والله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل بما أنه حكينا عن مرض التوحد، هل كمان سؤال وصلنا من المستمعين، هل مرض التوحد سببه من الجن أو إصابة العين، وهل يوجد أذكار للتحصن من هذا المرض؟ يعني بعض من جاءنا من الناس، هلا لفظ كلمة التوحد أنا ما بدي فوت يعني بتفاصيل هالعبارة هيدي، إنما جاءنا بعض من الناس قال لهم بعض الأطباء أنه عند ولدكم مرض التوحد، فظهر عند بعضهم شيء من أذى الجن وعولجوا وحصل لهم شفاء، لكن أيضا من الأولاد من أحضروا لكن بيّن أنه عليهم مرض، فرجعناهم لعند الأطباء. لكن ينفع شيء لهذا الأمر نفعا عظيما، وهو أن يقرأ على هذا الولد سورة الفاتحة 7 مرات، وسورة الكافرون 7 مرات، وسورة قريش 7 مرات. بنحط إيد على جهة القلب، الإيد اليمنى مثلا، وبالإيد اليسرى على ما يحاذي القلب من جهة الظهر، يعني بحط إيدتينه، ميلي إيد على القلب مباشرة وميلي من وراء على الظهر، بصير كأنه القلب محاوط. بيقرأ هذه القراءة العظيمة سورة الفاتحة 7 مرات، سورة الكافرون 7 مرات، وسورة قريش 7 مرات، بقراءة حسنة صحيحة يجد بإذن الله نفعا ظاهرا بإذن الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤال أيضا جديد وردنا، الأذكار التي ذكرتها هل هي مقيدة بأوقات معينة؟ في مثلا الحرز الذي يعمل لأمر الرزق، بيقولوا إنه يعمل بأول ساعة من ساعة شروق يوم الأربعاء، يعني بعير بيكون دخل الفجر ثم دخل الشروق، من أول الشروق بعير شوية وقت وبيرجع ببلش بكتابة الحرز، بهالوقت يقال إنه فيه خاصية بإذن الله لأمر حصول السر أكبر لهذا الحرز بإذن الله. وأمور التيسير تكون بأول ساعة من يوم الجمعة، تكون بأول ساعة من يوم الجمعة لما يبدأ شروق شمس يوم الجمعة، بينطر شوي وبيبلش بكتابة حرز التيسير. بالنسبة للأوراد، أوراد الرزق يستحسن أن يقرأها في أول النهار، كلما كان أقرب إلى الفجر كلما كان أحسن. نعم. أيضا سؤال جديد، هل السلحفات لها فوائد لدفع أذى الجن؟ هلأ في الكتب التي اطلعنا عليها ما مر معي أنه لأمر الجن، إنما مر معي لأمر السحر أنها تنفع بإذن الله عز وجل، بالخواص كمان بقول بالخواص لأمر دفع السحر بإذن الله رب العالمين. ويقال أنه بيتها بيت الزلحفي إذا اغتسل به الشخص المسحور فيه خواص لأمر، يعني بصير بيستعملوا مثل الكيلي، بياخذوا مثل يكتالوا به الماء من جاط بظهرها وبيستعملوا اغتسال، بيقولوا أنه بينفع بإذن الله لفك السحر. نعم فضيلة الشيخ طارق، أيضا ذكرنا بحلقات سابقة عن فوائد حجر من الأحجار الكريمة أو أكثر، فهل بتعطينا بعض فوائد الأحجار الكريمة؟ هذه خلي الجواب عليها للأسبوع القادم بإذن الله. نعم، فإذا أحبابنا المستمعين، فوائد الأحجار الكريمة بإذن الله حيكون عليها أجوبة، ولكن بالحلقة المقبلة. وهون بحب ذكركم أنه الأسبوع المقبل حيكون موعد حلقتنا الساعة 8:30 مساء مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. فضيلة الشيخ سؤال جديد، شخص كلما أراد الاغتسال بيتضايق كتير وبيصيبه اضطراب ودقات قلب، فماذا يفعل؟ هلا هذا يحتمل أمرين، إما أنه كمان شيء يتعلق بالكآبة ونحو ذلك، وإما أنه شيء آخر، بحط إيده على قلبه بيقول يا عظيم 12 مرة وسورة قريش 7 مرات، ويكررها نحو 7 أيام متتالية أو أكثر، إلى 21 يوم، وإذا قدر أكثر بيكون أحسن بكتير. أرجو الله أن يزول عنه تماما هذا الأمر. ما شاء الله فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة، فكنا مثل ما وعدنا المستمعين بداية أنه حنكون مع الجزء الثاني من موضوعنا، موضوع الجن، ولكن نظرا لكثرة أسئلة المستمعين ولأنه حقيقة عم نحس من هالأسئلة قديه في ناس محتاجة لأجوبة واضحة وصريحة دلن شو بدهم يعملوا. سؤال عن بنت صغيرة بتقول، يعني السائل يقول: بنت صغيرة عندما بحصنوها أهلاتها ما بتثبت وبتحاول منعهم من وضع إيديهم على رأسها، فشو بيصير؟ الحل سهل جدا، وهو أن يقرأ الشخص الذي يريد تحصين هذه البنت من القرآن أو من الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يضع يده على البنت وبدون ما يثبتوها، وهي بعيدة عنه شوي، بس لما يخلص القراءة بقوم لعندها وبينفخ ثلاث نفخات عليها، يحصل التحصين لها بإذن الله. أحبابنا المستمعين، كنا معكم بهالحلقة المباشرة على الهواء مع فضيلة الشيخ طارق الكبي لنجاوب على أسئلتكم، وعنا بعد العديد من الأسئلة، فاللي من سأل سؤاله بهالحلقة بإذن الله بالحلقات المقبلة حنجاوب على كل استفساراتكم وأسئلتكم. وبحب ذكركم برقم هاتفنا 76 97 18 15، هيدا هو رقم الواتساب، وفيكن أيضا تبعتوا إيميلات على إيميل إذاعتنا info@nida.fm. أما اللي ما تمكن من سماع هالحلقة أو الحلقات السابقة فأيضا بيقدر يسمعون الحلقات، موجودين على صفحتنا عبر الفيسبوك إذاعة نداء المعرفة. فضيلة الشيخ طارق الكبي، بدنا نشكرك على هالحلقة الرائعة والفوائد العديدة يلي قدمت لنا إياها، ومثل العادة حابين نختم معك بكلمة أو نصيحة أو قصة. نعم. تفضل. بارك الله فيكم وعليكم، وجزاكم الله خيرا وقوى هممكم على الخير. نحن نريد بهذا إرشاد الناس إلى ما فيه نفعهم بإذن الله بطريقة غير محرمة وبطريقة شرعية صحيحة، وقد بعض الناس يكون في بعض المعلومات ما سامعين فيها فيما مضى، لكن يا جماعة إن تابعتم حلقاتنا تنتبهوا أنه نحن كتير همنا أن نكون ضمن خط الشرع وضمن ميزان الشرع قبل أن نخرج هذه المعلومة لكم. فأسأل الله أن يلهمني الرشاد وأن يلهمكم الرشاد، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق كل من يسمعني إلى ما فيه خيره في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أحبابنا المستمعين الكرام، لهون وصلت حلقتنا للنهاية. إن شاء الله بدنا نوعدكم بحلقة جديدة وإجابات على أسئلتكم، وحنكمل معكم موضوعنا يلي بدأنا فيه الأسبوع الماضي حول موضوع الجن بجزء الثاني. وبحب ذكركم أيضا أنه برنامجنا تغير وقته وصار من الساعة 7:30 صار الساعة 8:30 مساء مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. بقلكم إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا بنستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. جمعنا بهالسهرة نمشي على الخير سوي، جمعنا بهالسهرة خير سوية. ومسينا على الأحباب هن الغالي نعلي، هن الغالي نعلي. مع كل سهران من السهر واللي معنا ما بيخسر، نفرح بهالمعلوم